نور من القرآن. قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يبين الله سبحانه بعض نعمه على الإنسان في خلقه، فيذكره بنعمة السمع والبصر والعقل، وبهذه النعم يتميز الإنسان عن الجمادات، وبنعمة العقل يتميز عن الحيوانات. والسمع والبصر من أهم الحواس التي يتعرف الإنسان بها على ما حوله، وبفقدهما أو أحدهما يعرف الإنسان قيمة هاتين الحاستين، حيث يكون الإنسان معطلا عن إدراك ما حوله بفقدهما، وقاصر الإدراك بفقد أحدهما. وبالفؤاد يفقه الإنسان جميع المعقولات، وبه أصبح سيد المخلوقات في الأرض يدبرها كيف يشاء، وبه يعرف خالقه جل وعلا فيعظمه ويعبده وحده، وبه يدرك مصيره بعد الموت، ويدرك أحداث اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وغير ذلك. فهل شكر الناس ربهم عز وجل على هذه النعم فآمنوا به وعبدوه وحده وطبقوا شريعته؟ إن قليلا من الناس هم المؤمنون الشاكرون. والله سبحانه هو الذي خلق الناس في الأرض ومكنهم منها بما خلق لهم من العقول والأسماع والأبصار ليعمروها على وفق ما شرعه لهم، وليقدموا فيها الأعمال الصالحة. وإليه جل وعلا يحشر الناس بعد مماتهم، فيبعثون ويحاسبون على أعمالهم. والله سبحانه هو الذي أحيا الكائنات الحية ومنها الإنسان، فأوجدها من العدم، وهو الذي يميتها إذا حان أجلها. فليس إلا المولى سبحانه وتعالى يستطيع أن يبعث الحياة في جسد ميت، وليس إلا المولى سبحانه يستطيع أن ينزع الروح من الجسد. وكما أن الموت يعقب الحياة، فإن الليل يعقب النهار، والله وحده جل وعلا هو الذي يقدر اختلاف الليل والنهار. أفلا يعقل الناس هذه الآيات فيؤمنوا بالله تعالى ويخلصوا له العبادة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.